دليل هشام من متن الطيبة، وعن هشام غير نض يدغم عن جلهم لا حرف رعد في الأتم. أن هشام في كلمة هل تربصون له الإظهار والإدغام، بعض الطرق ذكرت الإدغام والبعض الآخر ذكر الإظهار. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. الحلواني عن هشام بتوسط المنفصل والإدغام، واندرج معه وجه للداجوني، واندرج الكسائي ما عدا الضرير. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. أبو عثمان الضرير بتوسط المنفصل والإدغام وترك الغنة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. خلف عن حمزة بالإشباع والإدغام وترك الغنة. دليل حمزة والكساء من متن الطيبة في إدغام لام هل في تاء تربصون، وبل وهل في تاء وتاء السين الدغن، وزاي طاظا النون والضاد رسم، والسين مع تاء وسافت رسم الكساء بيضغم لام هل في حرف تاء تربصون. وكذلك حمزة يدغم لام هل في تاء تربصون من قول الناظم والسين مع تاء وساء فد، والفاء هنا حمزة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. خلاد بالإشباع والإدغام. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله